يأتي بعض الأحاديث لا يفهم مقصود البخاري، فهو البخاري ما يعتني بالتبويب ولا يعني ترتيب الأحاديث، وإما مقصود سرد الحديث، وربما تفوت من الناحية الفقهية، وهذا بالحقيقة نوع من الجرأة، والبخاري أفقه من ملء الأرض من مثل الكرمان. طيب أظن حان وقت الأذان لها. طيب نقف عند الأذان إن شاء الله. نكمل بعد الصلاة. الله أعلم.